مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصلي ونسلم عليه وليزداد حبنا فيه وإيماننا به، وتلك غايتنا التي لا غاية أسمى بعدها. وانتهى بنا الدرس إلى هذا العنوان: حج أبي بكر بالناس في سنة 9، السنة 9 بعد 8. 8 كانت عام الفتح، فتح الله تعالى مكة على رسوله والمؤمنين. وسنة 9 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، والرسول لم يحج في تلك السنة بل أخر حجه إلى السنة 10. ومن هنا كانت فريضة الحج قد فرضها الله في السنة 9، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أن يحج بالناس. واسمعوا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني سليمان بن داود أبو الربيع شيخه قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة صاحب جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: إن أبا بكر الصديق، إن أبا بكر الصديق فاز بكلمة الصديق، وجاء في القرآن خبر ذلك، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: بعثه في الحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. حجة الوداع كانت في السنة 10، وفيها ودع الرسول المؤمنين في مكة وفي عرفات، وتوفي بعدها بثلاثة أشهر. قال: قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، أي بعث الصديق أبا هريرة في رهط جماعة يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويعلنان هذا الخبر في عرفات ومنى ومكة. لا يحج بعد العام مشرك، لأن العام الآتي يحج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يواجه المشركين أو ينظر إليهم أو يكونون معه. ولا يطوف بالبيت عريان، إذ كان النساء والرجال يطوفون بالبيت عراه، يضع على فرجه شيء ويطوف وهو عاري. فأبطل الله هذه البدعة المنكرة وحرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لمؤمن أن يطوف بالبيت وهو مكشوف العورة، لا يحل لكافر مشرك أن يدخل مكة والمسجد الحرام إلى يوم القيامة. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن رجاء، يعني شيخه، حدثنا إسرائيل شيخ شيخه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب الصاحب رضي الله عنه قال: ماذا قال أبو البراء؟ قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة. آخر سورة من السور الطوال نزلت كاملة براءة، وإلا سورة النصر أصغر السور ونزلت كذلك مرة واحدة، وآخر ما نزل. وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية من سورة النساء. وهنا روى أحمد من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب في الحج فكنت أنادي حتى صحل صوتي الحديث. ومن طريق زياد بن يوشع قال: سألت علي بأي شيء بعث في الحج أنت؟ قال: بعث بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهد إلى مدته. كذلك علي كما بعث أبو بكر أبا هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. ماذا يقول علي؟ قال: سألناه بما بعثك رسول الله؟ قال: بعثت في الحج بأربع. ما هي؟ الأولى: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اسمعوا أيها الناس عامة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أما الكافر المشرك فلا، لا. ولا يطوف بالبيت عريان بحال من الأحوال، ولا يحج بعد العام، هذا مشرك، إذ عام الصديق حج المشركون من كل جهة، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ينتهي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا كل مرصد. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ميثاق فعهده إلى مدته ينتهي، إذا مدت سنة شهر شهرين ينتهي. وأخرجه الترمذي وجاء فيه. وقال الشيخ: وفد بني تميم. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، هو وأبوه عمران وحصين، قال: أتى نفر، والنفر مجموعة من الرجال من الثلاثة إلى العشرة وأكثر، أتى نفر من بني تميم من الشرق من نجد، أتى نفر من بني تميم، أتوا من؟ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقبلوا البشرى، أي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا وفد، يا وفد بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. طلب المادة، أعطنا المال. فرؤي ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما استحسن هذا الموقف. فجاء نفر من اليمن وفد آخر، فقال: اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ففازوا بها. وهذا في سنة الوفود، سنة التاسعة. وقال الشيخ: باب. قال ابن إسحاق: غزوت عيينة بن حصن، غزوت عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر ابن العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار عليهم وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. وقال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير ابن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم. هذا أبو هريرة يقول: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث، مسائل سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يقولها فيهم. ما هي الثلاث؟ قال: هم أشد أمتي على الدجال. بنو تميم أشد أمة الرسول على الدجال لما يخرج، وليعلم هذا. وكانت فيهم سبية مسبية امرأة عند عائشة أم المؤمنين في حجرتها، فقال: اعتقيها يا عائشة فإنها من ولد إسماعيل. هذه الثانية. وجاءت صدقة وجاءت صدقاتهم، صدقات بني تميم، فقال: هذه صدقات قومي. فلهذا دل على فضل بني تميم وكمالهم. ثم قال الشيخ: باب قول ابن إسحاق: غزوت عيينة بن حصن ابن حذيفة. نعم نعم. قال الشيخ: حدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة، أخبرهم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم، قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفد في سنة الوفود، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد ابن زوار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمر القعقاع بن معبد ابن زوار على هذا الوفد. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلى خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا وتجادلا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قرآن، هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأبو بكر اختار هذا الرجل لنظره أنه أصلح الرجال في هذه الجماعة أو الفرقة. عمر اختار غيره لعلمه أن هذا رجل أصلح، لكن تماريا وتفعت أصواتهما فما رضي الله بذلك، فأنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا الأمر إلى اليوم لا نقدم عن قال الله ولا قال رسوله أبدا، أي قول أو أي رأي، ما نقدم قولنا إلا إذا لم نجد قال الله قال رسوله، أما مع قال الله قال رسول لا أمر أبدا ولا رأي يقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا عتاب لأبي بكر وعمر، وإلى لا، لأنهم اختار شيء والرسول ما اختاره، والرسول بين أيديهم لم يسمح لهم بذلك وأدبهم تعالى. وما زلت أقول هذا النص يقول لنا: إذا قال الله ما بقي لك قول أنت ولا شيخك ولا عمك، وإذا قال الرسول كذلك ما بقي لك رأي ولا قول. فإن لم يوجد قول الله قال الرسول اجتهد. ثم قال الشيخ: باب وفد عبد القيس. وفد السنة سنة الوفود كما علمتم، السنة التاسعة. قال: حدثني إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا قرة ابن أبي جمرة، قلت لابن عباس: إن لي جرة من شرار الماء من طين تنتبذ لي فيها نبيذا، في إحدى الجرار نبيذ أشربه حلوا في جرة، قال: إن أكثرت منه إن أكثرت منه أجد حلوا. فجالست القوم الجماعة الذين معه فأطلت الجلوس بينهم فخشيت أن أفتضح فيما يفضح كأنه شيب المسكر. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم، ووفد بالقيس من البحرين، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر في الطريق، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحوم. إذ العرب في الجاهلية كانوا يحترمون الأشهر الحرم، إذا دخل رجب انقطع السلاح بالمرة، والأشهر الحرم ثلاثة: رجب، القعدة والحجة، القعدة والحجة ومحرم، ورجب أربع أشهر. فقالوا ما نستطيع أن نأتي إليك إلا في الأشهر الحرم فقط، حدثنا بجمل من الأمر، أعطينا شيء من العلم، إن عملنا به دخلنا الجنة، أعطينا شيئا من العلم والمعرفة، بين لنا عمل من الأعمال إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا من الناس ليدخلوا الجنة. طلبوا منه هذا الطلب. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع: أولا الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذه كانت أواني جرار يجعلون فيها العنب أو التمر فينتقل من حال إلى حال الإسكار فيصبح خمرا، وهي أربع أدوات. فأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء لا تشربوه. الدباء معروفة، يزيلون قلبها ويجعلونها إناء ويخمرون فيها الخمر، والنقير خشب يحفرونها ويجعلون فيها كذا، والحنتم أيضا جرار، والمزفت ما فيه الزفت، أواني تكون سببا في إيجاد الخمر. فحرم عليهم هذه الأواني، وذلك لتحريم الخمر. فابن عباس كان يشرب الماء حتى بلغه هذا الخبر فترك الشرب من تلك الأواني، وهذا دليل قاطع على تحريم الخمر وعلى كل أسبابها المؤدية إليها. فاسمعوا ماذا قال: قالوا له يا رسول الله نحن من مضر ولا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، فحدثنا بجمل من الأمر من الكلام، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا من الناس. فماذا قال الحبيب لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال آمركم بأربع مسائل وأنهاكم عن أربع. ما هي المسائل الأربع؟ قال الإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم أي الغنائم الخمس، وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال من تبذ، أنهاكم عمن تبذ وجعل في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، لأنها أواني يتسبب بوجودها الخمر. والحديث دليل قطعي على حرمة الخمر والعياذ بالله وعلى الأسباب التي توجدها. فلهذا كم من مرة نقول لا يحل لنا أن نبيع البيرة لأن اسمها اسم خمر وإن كانت غير مسكرة. البيرة اسم خمر، كيف تباع في بلاد الإسلام؟ ولا يحل شربها أيضا لهذا الاسم. وهذا الرسول نهاهم عن هذه الأواني فقط لأنها يوضع فيها الخمر. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قادم وفد عبد القيس، قادم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. معاشر المستمعين والمستمعات، كل ما يؤدي إلى السكر فهو محرم، حتى الأواني إذا كانت معتادة يوضع فيها الخمر ما يشرب فيها. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمر وقال بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه، بما حدثه؟ بأن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسوى بن مخرمة ثلاثة أرسلوا إلى عائشة أم المؤمنين فقالوا لها اقرأ عليها السلام منا، لمن أرسلوه اقرأ عليها السلام منا جميعا، واسألها عن الركعتين بعد العصر، فإن أخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عن الصلاة بعد العصر. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، الذي نجد يصلي بعد العصر نضربه بعصا. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها السلام وما أرسلوني به، فقالت رضي الله عنها سل أم سلمة تخبرك، فأخبرتهم أم سلمة فردوني إلى أم، فأخبرتهم بأم سلمة فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، أي عن الركعتين بعد صلاة العصر، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فسألت إليه فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان قضيتهما. ووفد عبد القيس، تذكرون أن الجمعة التي صليت بعد مسجد رسول الله صليت في البحرين عند بن عبد القيس، أول جمعة في الإسلام كانت في المسجد النبوي، ثاني جمعة فين؟ في البحرين عند بلقيس. قال: ومن هنا معاشر المستمعين، لا صلاة بعد العصر، لكن إذا كان فاتك ركعتان واضبت عليهما بعد الظهر ائتسي برسول الله وصليهما بعد العصر، أما نافلة بعد العصر فلا. وهناك تحية المسجد، معاشر المستمعين، تحية المسجد إذا كانت الشمس مرتفعة والمغرب ما زال وصوله ووقته صل ركعتين واجلس تحية المسجد، أما عند غروب الشمس فلا تقف تنتظر غروبها فتكون كالذين يعبدون الشمس ينتظرونها، ولكن اجلس ولا تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، لا تقصد طلوع الشمس أو غروبها وتصلي أبدا، دخلت المسجد والشمس تغرب اجلس ولا تبقى واقفا، بعض الإخوان يبقى واقف حتى يؤذن المغرب ويصلي، هذا الوقوف شبيه بعبادة الشمس التي كانوا يعبدونها، أما غير تحية المسجد فلا نافلة بعد العصر. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا أبو عامر عبد الملك، حدثنا إبراهيم هو ابن طهران عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قاية من البحرين. اسمع عبد الله بن عباس يقول: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مسجد جمعت في مسجد عبد القيس بجواثة قرية، يعني قرية من البحرين تسمى جواثة. وقال الشيخ: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمام بن أوثال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مصري، قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، جهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أوثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، هذا المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن قتلتني تقتل ذا دام، وإن تنعم تنعم على شاكر وأنت مخير، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت أعطيك، فترك حتى كان الغد. ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلق ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، المدينة، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، أي خرجت من دينك، ملت عنه، صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة عنه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ سائل يقول: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ الحكم هو الحرمة، لا يجوز تأخير عن وقتها، وأوقات الصلاة معروفة مبينة في القرآن والسنة. إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، يستمر الوقت حتى يصبح الظل كل شيء مثله، يدخل وقت العصر. وقت العصر هو إلى أن تغرب الشمس. وقت المغرب هو حتى يغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء من الشفق الأحمر إلى نصف الليل إلى الفجر. هذه الأوقات لا يجوز التأخير إلا من ضرورة تقتضي التأخير، جزاكم الله خير، كالسفر والمرض مثلا. قول فضيلة الشيخ: ما هو مقدار إعفاء اللحية؟ السائل يقول: ما هو مقدار إعفاء اللحية؟ أطيلها لكن لا تضرب في صدرك وتصبح منظر من مناظر يشار إليك بالأسبوع كما يفعل بعض الجهال. كان ابن عمر يقول هكذا وما خرج عن يده يقصه، ما زاد عن يده يقصه. والعبرة بالدلالة على الرجولة والذكورة والفحولة، لأن حلق اللحى تشبه بالنساء والعياذ بالله تعالى. فترك اللحية وإعفاؤها مطلوب واجب، وحلقها حرام. يبقى كون تأخذ منها أو تحسنها، فعل هذا أصحاب رسول كابن عمر وغيره، جزاكم الله خيرا. سائلة تسأل وتقول: هي حلفت عدة أيمانات، فماذا، كيف تكفر عن أيمانها تلك؟ سائلة تقول: حلفت عدة أيمان، هل أكفر عليها بكفارة واحدة أو كل يمين كفارة؟ اسمعوا: إن أنت حلفت والله لا تخرج من المسجد في هذا اليوم وحنثت بكفارة، ثم حلفت في كفارة وقلت والله لا أكل هذا الطعام عليك كفارة، ثم قلت والله لا أنظر إلى وجه فلان ونظرت هذه كفارة، كل كفارة تكفر عنها بكفارة. أما إذا كان فقط حلفت 20 مرة على أن لا تخرج، كفارة واحدة. حلفت 10 مرات أن لا تأكل، إذن الكفارة واحدة عن الأكل. فإن تعدد أنواع الكفارة نعم. فهمتم هذه القضية؟ حلف والله ما يمشي مع فلان، حنث عليه كفارة كذا، ثم ما كفى، ثم زاد حلف مرة ثانية والله ما نمشي مع فلان، ما كفى، عليه كفارة، 3-4 مرات كفارة واحدة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تعتبر الكتابة على الذراع وشما؟ هل تعتبر الكتابة على الذراع وشما؟ السائل يقول: هل تعتبر الكتابة على الذراع وشم؟ تعتبر وشما، لما يكتب على ذراعه؟ لما يؤذي جسمه؟ الله ما يرضى لعبده أن يؤذى، ما الداعي إلى ذلك؟ يتشبه بالفساق والفجار، أو العنترين والشجعان الباطلين، ما الداعي لهذا؟ ورسول نهى عن الوشم ولعن صاحبه. جزاكم الله خيرا. الجهال كانوا رأيناهم من المسلمين يجعل صورة مرأة في ذراعه، صورة لوجه مرأة، كل هذا من الجهل والعياذ بالله والظلام. ويقول أيضا السائل إن بعض الساعات بها صور، هل تبطل الصلاة ولا تصلي بها؟ قال يوجد بعض الساعات في اليد فيها صورة، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة أبدا. جزاكم الله خير. تركها أولى. لما تشتري ما تشتري ساعة فيها صورة، اشتري أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يسأل السائل يقول ما حكم أشرطة الفيديو التي تحتوي على قصص الأطفال مثل محمد الفاتح وكذا من أفلام الكرتون تباع في المحلات التسجيلات الإسلامية وكذا؟ أنا أقول لا تلفاز ولا فيديو ولا دش ولا تعلم رسول الله وتعلم أصحابه وأمة الإسلام قرون والله بلا فيديو ولا بدش، ولكن في مجالس العلم في البيوت وفي بيوت الله يتعلمون ويعرفون. أما هذه الشطحات كلها باطلة باطلة باطلة، ماذا يستفيد الأطفال من ذلك الرقص وتلك الشيطنة؟ اجلس بين يديك طفلك وعلمه بسم الله والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل النجاسة إذا زالت من نفسها أو بفعل حرارة الشمس هل تطهر أو لا بد من الغسل؟ أعيد. النجاسة يقول هل تطهر إذا يعني مكثت تحت أشعة الشمس أم لا بد من غسلها؟ سائل يسأل سؤالا عجيبا، يقول الخرء على ثوب أو على حصيرة أو كذا إذا طلعت عليه الشمس واشتدت حرارة يطهر تزول نجاسته؟ من يقول بزوال نجاسته؟ لا تزول إلا بإزالة النجاسة بالماء وغيره، كلام لا معنى له. لو يكون ثوبك فيه نجاسة لو تعرض على الشمس 24 ساعة ما تطهر أبدا، لا بد من غسل الثوب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل هناك كلمة من فضيلتكم رعاكم الله عن أصحاب بعض المذاهب الضالة كذا كلمة عن أصحاب المذاهب الضالة وكذا؟ سائل يقول هل هناك كلمة يسمعه أهل المذاهب الباطلة؟ أول نسأل الله لا يكون معنا ذو مذهب باطل. ثانيا الكلمة الخالدة الباقية هي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا حكم الله، هذا حكم الله صدر عن الله نزل به القرآن وتلاه رسول الله وأملاه وعافه المؤمنون والمؤمنات. من زكى نفسه فاز، دخل الجنة، نجا من النار، ومن خبثها لوثها عفنها خسر ودخل النار. هذا أولا. وثانيا والله لا تزكو النفس البشرية ولا تطيب ولا تطهر إلا على الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي جاء به القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا كل المذاهب المخطئة أصحابها نفوسهم خبيثة منتنة، لماذا؟ يعملون أعمال ما تزكي النفس، لا تطهرها لا تطيبها، كيف تزكو نفوسهم؟ هل يغسل الثوب بغير الماء والصابون؟ هل النفس تزكو بغير الإيمان والعمل الصالح؟ لا بد من الإيمان الصحيح كإيمان رسول الله وأصحابه وأمة الإسلام من أهل السلف، ولا بد من عمل صالح نؤديه كما أداه رسول الله في زمان ومكان وهيئته، وإلا والله ما تسكن النفس البشرية وإن قلت ما قلت، ذي الحقيقة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قدمت من السفر وأنا متعب فنمت عن صلاة الظهر والعصر ثم استيقظت وصليتها قصرا، هل علي إثم؟ يقول السائل: كنت في سفر وعدت إلى بلدي ونمت ما استيقظت إلى بعد العصر، وقمت فصليت ظهر العصر قصرا وجمعا. القصر هنا لا، مثلا ما صلى الظهر في السفر كذا ولا لا، ما صلى وجامع الغروب بعد العصر، يقضي الظهر كيف يقضيها؟ ركعتين، لأنه فاتته وهو مسافر. أما ما فاتته وهو مقيم يتمها ولا يقصرها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح الصلاة في الطائرة، صلاة الفريضة، وأنا جالس على المقعد؟ الذي أقوله واسمعوا وبلغوا: لا نصلي الفريضة في الطائرة أبدا إلا في وقت واحد، وهو أن يقول سائق الطائرة: طائرتنا لا تنزل بجدة إلا بعد غروب الشمس. في هذه الحال نصلي الظهر والعصر في الطائرة من جلوس أو من قيام. فإن قال: نصل قبل غروب الشمس بربع ساعة بنصف ساعة، لا تصح الصلاة الفريضة على الطائرة حتى تنزل وتصلي. معنى آخر: إذا خفت أنك إذا ما صليت يخرج وقت الصلاة، الصبح مثلا قيل لك الطائرة ما تنزل إلا بعد طلوع الشمس، إذا صل الصبح في الطائرة وأنت جالس أو قائم. المغرب والعشاء قالوا لك الطائرة لن تصل إلى جدة أو إلى القاهرة إلا بعد طلوع الفجر، حينئذ يجب أن تصلي المغرب والعشاء قاعدا أو قائما في الطائرة. أما الوقت الذي تعرف فيه أنك تصل إلى الأرض قبل غروب الشمس، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس يجب أن تنزل وتصلي على الأرض ولا تصلي في الطائرة. أما النوافل صلي كما شئت، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير على الراحلة 8 ركعات. جزاكم الله خير. يقول: توجه القبلة، يحاول أن يتجه القبلة، وإذا ما عرف ما يصلي حيث كان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حضرنا إلى المدينة، أو حضرت أنا وزوجتي إلى المدينة، وأردت العمرة إلى مكة، وإذا زوجتي أتتها الدورة الشهرية، فهل تحرم وتذهب إلى مكة ولا تدخل المسجد الحرام، أم ماذا تفعل؟ السائل يقول: أتيت زائرا مع زوجتي المدينة، وأردنا أن نحرم من المدينة إلى مكة بالعمرة، وزوجتي حاضت، ماذا تصنع؟ الجواب: تغتسل وتحرم من الميقات معك، وإذا وصلتما إلى مكة اتركها في الفندق يوم يومين ثلاثة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت. وإن كنت تعلم أنك لا تستطيع أن تنتظرها مدة الحيض لسفر معدود أو رفقة معينة، ما تستطيع، حينئذ لا تحرم وفاتتها العمرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا زائر للمدينة المنورة، أرجو منكم إعطائي لمحة عن فضل ساكني المدينة. يقول: أرجو إعطائي لمحة عن فضل ساكني المدينة، يعني فضل سكن المدينة. السائل يسأل عن فضل سكن المدينة. عرفتم؟ حسبك يا سائل الكريم أن تسمع قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله عنه يقول لحفصة ابنته وهي أم المؤمنين رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا حفصة إني أسأل الله أن يرزقني شهادة في سبيله وموتا في بلد رسوله. فتعجب وتضحك حفصة، أين الجهاد؟ الجهاد في وراء الروم وراء فارس وإيران، كيف الجهاد في المدينة؟ قل له اسكتي، فضل الله واسع. واستجاب الله له واستشهد في محراب رسول الله على يد مجوسي عليه لعائن الله، طعنه بحربة وهو يصلي، فجمع الله له بين الشهادة والموت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ فالمدينة أفضل بقاع العالم على الإطلاق إلا مكة فقط. واللطيفة التي قررتها للأبناء والإخوان من سنوات، نقول اختلف أهل العلم، قال مالك وتلامذته المدينة أفضل من مكة، قال أحمد الشافعي مكة أفضل. هذا الخلاف كيف نخرج منه؟ نفوض أمرنا إلى الله، لو كان الرسول بيننا لسألناه وبين لنا، الرسول مات من يجيبنا؟ تبقى هكذا. والذي فتح الله به علي وقلته، إذا كنت تقدر على الصيام والقيام مكة، الصلاة بمئة ألف صلاة والحسنة تضاعف، يوم ما تضعف وتعجز تعال المدينة لتموت بالمدينة، والموت بالمدينة والله أفضل. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ لما كنت قادر على الصيام والقيام تفضل في مكة، وإن كنت عجزت فالمدينة أفضل لك، الموت فيها أفضل.